اقرأ فخيّا ورتّل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 17 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه والباطل في اضمحلاله وفنائه. المثلان المضروبان لثبات الحق وبقائه ولاضمحلال الباطل وفنائه. وكما سيأتي يعني مثل مائي ومثل ناري لنفس المعنى، يعني نفس هذا المعنى أن الحق باق وثابت وأن الباطل زائل. فضرب الله مثلا بالماء ومثلا بالنار لنفس هذا المعنى. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء. هذا المثل المائي، أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه. فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنه. الأودية الفسيحة التي تكون بين الجبال، ومنها أودية واسعة تحتفظ بالكثير من الماء، ومنها ما يكون صغيرا ضيق الحجم فيحتفظ بالقليل منه. وقد ذكر بعض السلف أنه كلما كان الإنسان أكثر تواضعا كلما يعني كان حظه من العلم أكثر بإذن الله تعالى، لأن الوادي منخفض، لأن الله تعالى يضرب المثل للعلم بالماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل للعلم النافع بالماء، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. فدائما الوادي كلما كان أكثر انخفاضا كلما استوعب يعني كمية أكبر من الماء، المكان المرتفع لا يستقر عليه الماء، ما لا يثبت فوق المرتفعات وإنما يهبط إلى الأماكن المنخفضة. فالانخفاض يعني رمز للتواضع. فقد احتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عاد عليه. هذا المثل، فاحتمل السيل زبدا رابيا، رابي يعني المرتفع الذي يكون على سطح الماء، فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هو تلك الرغوة التي تكون على سطح الماء وتحمل معها دائما يعني ما يكون من القذر والأذى ويطفو على السطح. قال: هذا مثل. وقوله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، المثل الناري، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية، ليجعل حلية نحاس. كيف لكم في مصر أن تصعد حلية نحاس أو حديد؟ حد عنده بين حلية حلية نحاس أو حديدا أو محدد الذي ندخل فيها أو تكون أحسن، يعني لو نضيف أو تكون أحسن في النار. فنقول لأن يقول ما يسبق في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية، يعني الذهب والفضة يسبق في النار ليجعل حلية، يعني قلائد وأساور ونحو ذلك من الحلي الذهبي. بعدين يقول أو نحاس أو حديد فيجعل متاعا، يعني النار يسبق فيها إما ذهب وفضة فهذا يجعل حلية، أو يسبق في النار حديد أو نحاس فيجعل إيه متاعا، يعني يجعل أواني للطبخ ويجعل منه السيوف والأدوات الحديدية، فهذا إيه المتاع. قال فإنه يعلوه زبد منه، فإنه يعلوه زبد منه، سواء يعني عند سبك الذهب والفضة لصناعة القلائد والأساور ونحوها، فالذهب والفضة ينصهر ويذوب، ومادة الذهب والفضة الأصلية التبر التي يؤتى بها من المعدن ومن المناجم التي يؤتى بها، يكون الذهب والفضة مخلوط فيها تراب وقش وأشياء، فعندما تصهر الزبد يطفو على سطحها ويصفو الذهب زي ما الزبد يطفو على سطحها والذهب النقي والفضة النقية تهبط إلى الأسفل. كذلك الحديد والنحاس عندما يثبت ما يكون فيه من الأذى والشوائب فإنه يطفو على سطحه، والحديد الحديد الخالص والنحاس الخالص الصافي يهبط إلى الأسفل ليصنع منه المتاع. قال فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، مثل الماء يعلوه الزبد، وهذه المعادن أيضا يعلوها الزبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل، بل يذهب ويضمحل، يعني الزبد هذا أكثره يكون فقاعات، يعني الرغوة التي تكون على السطح أكثرها يكون من الفقاقيع من الهواء، تكون منتفخة بعدين تضمحل ويذهب في داخلها، وفي نفس الوقت ما يكون من شوائب أو أذى تجرفه وتطرده بعيدا وتنقي الإيه، يعني كأن الحق ينقى مما يكون فيه من شوائب. وهذا الزبد الذي يعلو ويرتفع مجرد أن يخبو يذهب ما فيه من الهواء وينتهي ويذهب. قال ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الريح، أو تسفيه الريح، حتى تسفيه ولا تنسفه، تنسفه هو يعني النسخة عندي تنسفه استلعاد، يعني قال سفته الريح يعني طردته وأبعدته، يحتمل أن تكون كذلك. قال وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد، كذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب لا يرجع منه شيء، الشوائب بعض الأتربة ونحوها اختلطت بالذهب والفضة تطفو مع الزبد وبعدين تزول وتطرد عنه، الصائغ أو الحداد أو كذا ينفخ في الآلة يذهب هذا بعيدا، ولا يبقى إلا الماء والذهب ونحوه ينتفع به، وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال يعني يبقى الماء ويبقى ذلك الذهب والحديد ونحو ذلك ينتفع به، ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فإذا لم يعقلها معناه أنه ليس من العالمين فيحذر بإذن الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال هذا مثل ضربه الله، ابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل وأما اليقين فينفع الله به أهله، وهو قوله فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض قال وهو اليقين، وكما يجعل الحي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك، يعني الصائغ يأخذ الذهب الخالص والفضة الخالصة النقية يأخذها والمخلوط بالشوائب الذي فيه الشوائب مع الزبد هذا يتركه يحترق في النار لا يستفاد منه. وهنا يعني من طريقة السلف في التفسير هو التفسير يعني بالمثال أو ذكر يعني نوع مما يدخل في الآية، يعني لا يقصد يعني حصر الآية يعني حصر النافع واليقين أو أن الحق المقصود هنا فقط، يعني هنا المقصود كل شيء نافع يعني اليقين والهدى والعلم وكذا إلى آخره، فمرات يعني إما ألفاظ مترادفة وإما يكون من باب يعني ضرب المثال لبعض ما يدخل تحت معنى الآية ويلحق به ما يشبهه، يعني يمكن أن يقال أيضا يبقى العلم ويذهب الجهل، يبقى الحق ويذهب الباطل، يبقى اليقين ويذهب الشك وما هو نحو ذلك مما يدخل فيه. قال وقال العوفي عن ابن عباس قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، قال احتمل السيل ما في الوادي من عود ودبنة، والدمنة قالوا هي آثار الديار اللي يعني ما يتبقى بعد الرحيل، يعني الناس نزلوا في وادي بعدين أقاموا فيه مدة ثم انصرفوا عنه فيتركون وراءهم مخلفات الآثار، بقايا رماد محترم، بقايا أشياء مكسرة لا يستعملونها، فالأشياء الثالثة والتي والتي لا نفع فيها يخلفونها وراءهم في الوادي يأخذون الشيء الذي يحتاجونه في رحلتهم ويتركون الأشياء التالفة وبقايا الاستعمال فيتركونها، فهذا الذي يحمله السيل. ومما توقدون عليه في النار المحقق هنا في الحاشية قال هكذا يعني ضبطت في نسختهم توقدون، وهي قراءة ابن كثير رحمه الله كان يقرأ قراءة أبي عمرو، فهي قراءة أبي عمرو وقرأت كل القراء عدا حفص وحمزة والكسائي يقرأون يوقدون، بقية القراء توقدون، فقال هي في النسخة مضبوطة عندهم توقدون. ومما توقدون عليه في النار أو في القراءة في قراءتنا يوقدون، فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد، فللنحاس والحديد خبث فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء، فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة، وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، أما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، فيقول يعني الذي ينفع منه ما ينفع الناس ومنه ما ينفع الأرض، ينفع الناس كالحلي وينفع الأرض كالماء الذي تنبت به الأرض، فهذا يبقى قالوا أما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت، فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله، والعمل السيئ يضمحل عن أهله كما يذهب هذا الزمن. نشوفوا هنا تفسير الثاني، قال العمل الصالح والعمل السيئ، والأول قال اليقين والشك، يعني هذه التفسيرات لا تعارض بينها، يعني اليقين يبقى والعمل الصالح يبقى، ومرات بعضهم يفسر يقول العلم والجهل، العلم يبقى والجهل يذهب، كلها يعني إما أنها مترادفات بنفس المعنى، وإما أنهم باب ضرب المثال لبعض ما يدخل تحت معنى الآية في تشمل كل ذلك. قال كذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في النار فتأكل خبثه ويخرج جيده فينتفع به. الحديد الذي فيه الشوائب وفيه ويكون غير صافي لا يستطاع أن يستعمل الحديد السكين ولا السيف ولا الأواني المعدنية ولا كذا إلا بعد أن يدخل في النار ويخرج منه الخبث، والصافي هو الذي يثبت ويصنع منه الآلة. قال كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال فيزيغ الباطل ويهلك وينتفع أهل الحق بالحق، يعني من ثبات الحق وانتفاع أهله به أنه ينفع الناس أن العمل إذا كان خالصا لله تعالى وكان من الحق ومبنيا على يقين وعلم نافع فإنه يبقى ينتفع الناس به في الدنيا، يكون سببا في هدايتهم واستقامتهم ونيلهم الأجر والثواب، وينتفعون في الآخرة بما يجدون عند الله من الثواب والأجر عليه في الجنة. أما العمل السيء والباطل والشك فهو لا ينفع الناس في الدنيا، لا ينتفعون به، لا يكون سببا في هدايتهم ولا غيرهم، حتى لو حصل لهم مصالح دنيوية هذا ليس هو النفع الذي يمكث ويبقى، ولا ينتفعون به في الآخرة، يعذبون عليه ولا يؤجرون عليه. قال وكذلك روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادة وغير واحد من السلف والخلف، كلهم فسروا نحو هذا المعنى. قال وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائيا، يعني عندنا المنافقون لهم مثل ناري ومثل ماء، وهما قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورها وتركهم في ظلمات لا يبصرون الآية. ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب هنا شرح هذين المثلين فسر بتفسيرات، يعني منها أن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل لفئتين من المنافقين، الفئة الأولى من المنافقين يعني آمنوا ثم كفروا مرة واحدة وذهب ما معهم من النور وبقوا على الكفر والضلال، فهؤلاء المنافقون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني هم آمنوا ظاهرا يعني فيما يظهر للناس وقلوبهم فيها الكفر والضلال وختم لهم بالكفر والضلال، فكالذي أوقد نارا يعني فرأى ما حوله، فرأى ما حوله يعني الشخص يسير مثلا في الصحراء وحوله ثعابين وعقارب وجحور وأشياء يصطدم بها وكذا، فأبصر طريقه وعرف ما يضره ويؤذيه ثم انطفأ نار فأصبح في ظلمة فيدوس في جحر حية وعقرب فيلدغر يشيء ويسقط على وجهه وكذا. فهذا حال المنافق الذي عرف الحق ولكن بقي على الكفر والضلال وذهب عنه ما عرفه ولم ينتفع به وختم له بالضلال. والمثل الآخر أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. بعدين كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فقالوا هذا الفريق الثاني من المنافقين وهم الذين قال الله عنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. فوقع منهم يعني يحصل لهم إيمان ثم كفر ثم إيمان ثم كفر وهم مذبذبون ثم ختم لهم بالكفر والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء يعني مثلهم كمطر نزل من السماء هذا مثل ماء ضرب الله له مثل بالماء الأول نار أضاءت وانطفأت. لكن وحتى يلاحظ في المثل الأول قال استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره لم يقل بنارهم لأن النار فيها نور وإحراق فيها نور وإحراق. فهو هم أوقدوا النار وبعدين ذهب الله بنورهم إذا بقي لهم ما في النار من الإحراق يحتلمون بها. فأما الفريق الثاني ضرب له المثل بالماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال هذا مثل ما في قلوب المنافقين فيها ظلمة الشك الذي في قلوبهم وفيه الرعد. قالوا يعني زواجر القرآن يعني إذا سمعوا الآيات مثل ما قال تعالى عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم ونحو ذلك. فإذا سمعوا يعني ما فيه وعظ والتقريع يعني خوفهم ذلك. وبرق والبرق قالوا هو ما يلمع في قلوبهم من ضوء الإيمان مرة بعد أخرى من البرق نور يسطع لحظة ثم ينطفئ ثم يسطع وينطفئ. فكذلك يعني أحيانا يحصل لهم يقوى يعني عندهم هذا الزاجر القرآني أو كذا فيضيء الإيمان في قلوبهم للحظة بعدين يرجع يغلب عليهم ما في قلوبهم من ظلمات الشك وترجع تغلب عليهم فينطفئ هذا النور. فلهذا قال سبحانه كلما أضاء لهم مشوا فيه يضيء لهم النور فيمشون قليلا وبعدين ينطفئ. وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا متحيرين لا يعرفون طريقه. وقالوا أيضا هذان المثلان يعني ضرب للمنافقين في الدنيا وضرب لهم كذلك في الآخرة عندما يمرون على الصراط. فالمنافقون يعني منهم من يضيء له نور المؤمنين ثم يعني إذا ابتعد المؤمنون عنهم انطفأ معهم من النور ولم يعرف معهم النور البتة. ومنهم من يضيء له نور قليل فيمشي قليلا ثم ينطفئ فيقف يتحير ويضيء له نور قليل يمشي قليلا ثم ينطفئ ويتحير حتى يهلك والعياذ بالله تعالى. فالمنافقون ضرب الله لهم هذين المثلين بالنار والماء. قال وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مثلين أيضا مائيا وناريا. الناري هنا يعني تعبير المجازي شوية عشان تمشي مع مثل المنافقين ومثل المؤمنين. المؤمنون له مثل مائي وناري والكفار أو المنافقون مائي وناري فالكفار كذلك مائي وناري. والناري لم يذكر فيه لفظ النار وإنما ذكر فيه السراب والسراب يكون في شدة الحر يعني فهو يشبه يعني مثل الناري مثل الظهيرة من شدة الحر. فهو يعني سمي نار مجازا يعني إذا قلنا هذا حتى يقول للكافرين أيضا مثل مائي وناري. المثل المائي للكافرين في سورة النور قال مثلين أحدهما قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قال والسراب إنما يكون في شدة الحر، فلهذا يعني سمي مثلا ناريا مجابا، يعني في شدة الحر تعرفون السراب يلمع تلمع الأرض كأنها فيها بلد أو ماء، فإذا ذهب إليها لم يجد شيء ويجد بعدها يعني على مد الأفق يرى بعيدا عنه لمعان الأرض كأنه ماء، ثم إذا ذهب إليه لم يجد شيئا وجد نفس هذا السراب في ملعبه. قال والسراب إنما يكون في شدة الحر، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، يعني سؤال الله مثل هذا لهم في الدنيا وفي الآخرة، يعني في الآخرة أيضا كفار يعني في الدنيا يحسبون أنهم على شيء وهم على سراب، يعني الكفار يحسبون أن عملهم الذي يعملونه ينفعهم ولا يفيدهم بشيء وهم على سراب، عقائدهم باطلة وأعمالهم باطلة وهم يحسبون أنهم على شيء ولكن هم لا يجدون شيء، إذا جاءوا يوم القيامة لا يجدون شيء، ويحصل هذا حسيا يوم القيامة في الموقف يحصل لهم. جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون، فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا تريدون، ألا تريدون ورود اللي هو الذهاب إلى الماء للشرب، فيقال يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى اليهود يقولون ربنا عطشنا، فيقال ألا تريدون ألا تذهبون إلى الماء فتشربون، فيريدون النار فإذا هي كالسراب يحطم بعضها بعضا، يخيل لهم أن النار أنها ماء فيذهبون إليها فإذا هي نار ولا يمكن. ثم قال في المثل الآخر المثل المائي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها، فهذا حال الكافر كأنه في ظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فهو في ظلمة فوقها ظلمة فوقها ظلمة إذا أخرج يده لم يكن يراها، هذا المثل المائي للكفار. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أيضا في السنة فيها ضرب الأمثال بالماء والنار، فذكر مثلا مائيا في السنة ومثلا ناريا من السنة أيضا، ففي السنة هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، قال فهذا مثل مائي. وقالنا الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ضرب المثل بالمطر النازل من السماء، فهذا مثل الهدى والعلم، أصاب أرضا، ثم هذه الأرض ثلاثة أنواع، الأرض الأولى أرض تربتها صالحة للزراعة، فلما نزل الماء فشربت هذا الماء وأنبتت به كلأ وعشبا انتفع الناس به. النوع الثاني من الأرض أرض صخرية يعني لكنها يعني مجوفة ونوعها صخري تمسك الماء، لا تتشرب الماء ولكن تحفظه لمن يأتي وينتفع به. فإذا الماء نزل على هذه الأرض الصخرية المنخفضة فينزل فيها الماء فتمسكه وتحفظه، فيأتي من الناس بعد ذلك ويجدون الماء محفوظا لهم فيشربون منه وينتفعون به. والنوع الثالث من الأرض أرض قيعان، الأرض مستوية منبسطة ولكنها ليست صالحة للزراعة. يعني أرض قيعان معنى قيعان يعني منبسطة ومستوية، لكن هنا المقصود قيعان أرض مستوية منبسطة لكن تربتها غير صالحة للزراعة، فينزل فيها الماء فيتسرب الماء يعني داخلها ولا تنبت، لا تنبت ماء أو الماء يعني ما تشربه من غير إنبات شيء، أو ماء يمر عليها مرورا لا تحتفظ منه بشيء ويجري من فوق سطحها، فلا هي سكت الماء حتى ينتفع به الناس ولا هي أنبتت به عشبا ونفعت الناس منه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم. يعني قالوا الأول لمن يعني تعلم العلم فحفظه وفهمه وعلم غيره، والثاني اللي هو من حفظ فقط، يعني مثل الذي يحفظ الحديث مثلا ليس عنده قدرة على استنباط الأحكام منه ونحو ذلك، الذي يحفظ يعني نصوص الكتاب والسنة حتى لو لم يكن عنده قدرة على يعني فهمها واستنباط الأحكام منها لكنه حفظها وحفظها لغيره، فكأنه مثل الأرض اللي هي التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. يعني هو حفظ نصوص القرآن والسنة وجاء من بعده فأخذ هذه النصوص نقلها من بعده وحفظها إياه فأخذوها واتبعوها. أما الأول اللي هو يعني أخذ هذه النصوص أخذها وأخرج بها يعني زرعا ونبتا، فهذا الذي يعني أخذ القرآن والسنة فتدبره وفهمه واستخرج منه فوائده وأحكامه وما يحتاجه الناس لتطبيقه في مسائلهم وما يجده من شؤونهم، فهذا هو النوع الأول. فالنوعان محمودان، كان الأول أحسن لكن الثاني أيضا محمود، إنه يعني حفظ يعني ما بلغ من الدين والنصوص ونقلها لمن بعده وبلغها كما جاءته. أما النوع الأخير هو يعني لا له نفع ولا نفع غيره ولا حفظ ما جاءه من الماء، كالأرض التي يعني لم تحفظ ما جاء من الماء ولم يحفظ ما جاءه من العلم ولا هو انتفع به ولا نفع به غيره. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا هذا يعني إما يشمل يعني هذه الأمثال تشمل العلم الواجب يعني بأن الله تعالى حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وأن أركان الإيمان وأصول الدين، يعني العلم الذي يعني لابد منه للنجاة، ويشمل أيضا ما يكون من العلم النافع عموما يعني ما كان منه واجبا ومستحبا ينفع الإنسان في دينه ودنياه في الناس في كل أنواع العلوم بهذه الأصناف الثلاثة. المثل الناري قال وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجزة اللي هي معقد الإزار، هو زي الموضع في وسط في العنق الذي يكون عند الخاصرة والبطن ومكان ربط الحزام أو مكان ربط عقد الإزار، فهذه حجزة للإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل لحال الناس معه عليه الصلاة والسلام أنه كأنه أوقد نارا وجاءت الفراش والحشرات التي أول ما ترى النار تقتحم النار وتسقط فيها حتى تحترق وتهلك، وهو يدفعها. فقال وأنا آخذ بحجتكم، يعني كأنه يجذب الناس من معقد الإزار يبعدهم ويطردهم عن النار وهم يصرون على الاقتحام فيه. فقال وجعل يحجزهن ويغلبنهن فيتقحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجتكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. على الصلاة والسلام، يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم على الصلاة والسلام، هو يعني يريد أن يبعدهم عن النار ويعني شبه هذا التشبيه، يعني يمسك بحجتهم، يعني كل ما في وسعه يريد أن يبعدهم عن النار وهم يصطفون على الاقتحام، ويقول هلم عن النار هلم عن النار. سبحان الله، نسأل الله العافية. قال وأخرجاه في الصحيحين أيضا فهذا مثل ناري. ثم يقول سبحانه وتعالى والأمثال، يعني فيها تقريب للمعنى في سورة الحسية فيكون أرسخ في الأذهان، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في كتاب الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال في السنة. المثل يعني من أبلغ التعبيرات التي فيها توصيل المعنى الشيء المعنوي في صورة محسوسة، لأن النفس دائما يعني قد لا تستوعب الأشياء المعنوية التي ليس لها صور محسوسة ترى وتصنع وتمس باليد. فيقلب الله سبحانه وتعالى معاني الحق والباطل والإيمان والكفر في هذه الصور المحسوسة حتى يعني يستحضرها الذهن فتكون أرسخ في الذهن. ثم يقول سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء، عن مآل السعداء والأشقياء، هذه مآل العاقبة المصير، عن مآل السعداء والأشقياء. فقال للذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقالوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن، كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني الحسنى جزاء له. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهنا فسر الحسنى قال الحسنى الجزاء الحسن، وتأتي الحسنى أيضا بمعنى الجنة، والجزاء الحسن هو أن يجازيه الله تعالى بدخول الجنة وما فيها من النعيم، هذا هو الجزاء الحسن. فإذا للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجزاء الحسن وهو الجنة وما فيها من النعيم ورضوان الله تعالى. والزيادة بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قالوا قوله تعالى والذين لم يستجيبوا له أي لم يطيعوا الله، لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي في الدار الآخرة، يعني عندما يبعثون، لو أنهم عندما يبعثون يوم القيامة لو كانوا يملكون الأرض في ذلك الوقت ويستطيعون أن يفتدوا أنفسهم بها لدفعوها مقابل فكاك أنفسهم من النار، لو أنهم كانوا يملكون الأرض جميعا وما فيها يوم القيامة، وخيروا بين يعني أن وعندهم فرصة أن يفتدوا أنفسهم من النار بإعطاء جميع ما معهم بذلوا ذلك مقابل فكاك أنفسهم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، ولكن لا يتقبل منهم، يعني هم أولا ليس معهم شيء، يعني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ليس معهم شيء، لكن يعني على فرض أنه لو كان معه ملء الأرض ذهبا لبذلوه مقابل افتداء أنفسهم من النار، ولكن لا يتقبل منهم، ولو بذلوه ما تقبل منهم، لو فرض أنه كان معهم وبذلوه ما تقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم صرفا ولا عدلا فسر أن هو يعني فداء لأنفسهم، يعني لا مال ولا شخص آخر يفتدون به أنفسهم، ويأتي أيضا بمعنى أن الله تعالى لا يقبل منهم عملا، يعني لا يقبل منهم عملا. أولئك لهم سوء الحساب أي في الدار الآخرة، أي في الدار الآخرة، أي يناقشون على النقير والقطمير، يناقشون على النقير والقطمير والجرير والحقير. والنقير والقطمير، قال النقير النكتة التي في النواة، والقطمير القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها. يعني في القرآن ضرب المثل لأصغر الأشياء وأقلها وزنا وقدرا، قال ولا يظلمون نقيرا، وذكر النقير وذكر القطمير والفتيل، أحسنتم، هي النواة فيها ثلاثة أشياء، نواة البلع فيكون عليها الغلاف الرقيق هذا الشفاف الذي عليها، هذا هو القطمير، والفتيل هي مثل الفتلة أو الخيط تكون بين شقي النواة، النواة يعني كلها جانبين وسطهم بيكون في خيط رقيق مثل الفتلة، والنقير نقرة تكون على ظهر النواة، يعني الجهة اللي فيها الفتيل تشوف الجهة اللي في الخلف فتجد جزء منخفض كده فيه نقرة منخفضة في ظهر النواة، يعني النقير، فهذا يضرب بها المثل للشيء التافه الخفيف الوزن الذي لا قيمة له ولا قدر له. الثلاثة موجودة في النواة. نعم النواة فيها نقير وقطمير وفتيل. نعم سبحان الله. قال والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب، يناقشون من نوقش الحساب عذب، ولهذا قال ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام من ربك هو الحق أي الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، أو صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أن كلمة الله تعالى منها أخبار يخبرنا الله تعالى بها، ومنها أوامر ونواهي، طلب والأمر والنهي، التكاليف: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، فهذا الطلب والأمر والنهي. فالأخبار صدق، صدقا في الأخبار، وعدلا في التشريعات، الأمر والنهي والطلب، فتم عدل الله تعالى فيه، والأخبار تم صدق كلمات الله تعالى فيه. قال: فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد عليه الصلاة والسلام، يتأكد أن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام حق، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهم، ولو فهمه من قال له ولا صدقه ولا اتبعه، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا لا استواء. هنا أعمى مقصود العمى عن الحق، يعني إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فجعل الأعمى مقابل من يعلم أن ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام حق. فالذي يعلم أن ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام حق هذا الذي أبصر طريق الحق، يعني علم ذلك علما يعني انتفع به وعمل به ونجا به. فهل مثل كمثل الأعمى الذي لم يبصر أدلة الحق بقلبه ولم يهتدي بها؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة. جعلنا الله منهم، الله من أهله. ضمن بقية ثلاث دقائق تقريبا عن العشاء، كم العشاء؟ أربع دقائق. طيب نعم، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله حتى يعني ما يكفينا نكمل الآية، نتوقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على